بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال: باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد هو مأخوذ، هو في اللغة من الجهد والمشقة، وذلك أن القتال فيه مشقة والجهاد فيه مشقة، يعني فيه احتمال ذهاب النفس وذهاب المال، واحتمال حصول إن لم يحصل ذهاب، يعني يكون هناك يعني فيه يعني نقص في الخلقة، يعني يحصل له يعني عيب يعني بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد فيه مشقة، ومن الجهد وفيه مشقة. والشاعر يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتاله. الإقدام قتال، يعني ولا كل يصبر على القتل، وليس كل يصبر على البذل والإعطاء يعني خشية الفقر، وليس كل يصبر على الجهاد يعني خشية الموت. هو مأخوذ من الجهد وهو مشقة، وفي الشرع هو بذل الجهد في قتال العدو أو في قتال الأعداء، وهو يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. يكون فرض عين يعني حيث يختار من أهل البلاد أعداد يوجهون للغزو والجهاد في سبيل الله، وكذلك ويكون فرض عين، وهو ما إذا استنفر أهل البلد فعليهم النفير، أو داهمهم العدو فإنه يكون فرض عين عليهم، لا يعذر أحد في المشاركة فيه. وأما إذا كان ليس هناك ما يقتضي أن يكون فرض عين، فإنه يكون فرض كفاية، بمعنى أنه يختار من الناس أناس أو جماعة من كل بلد أو من بعض البلاد دون بعضها، ليقوموا بالجهاد في سبيل الله، وأن يغزوا في سبيل الله، ويذهبوا إلى بلاد الكفار يدعونهم إلى الدخول في الإسلام، وأن يستجيبوا لدعوة الله عز وجل والدخول في الدين الحنيف، حتى يدخلوا في هذا الدين أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الباب، باب الهجرة وسكن البدو. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام أو إلى بلد الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وهاجر أصحابه معه، فصارت المدينة فيها المهاجرون والأنصار. المهاجرون الذين جاءوا إلى المدينة من مكة ومن غيرها لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والأنصار الذين استقبلوه وأووه وأيدوه ونصروه. فكان المهاجرون أفضل من الأنصار، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار عندهم النصرة فقط، والمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة، لأنهم إنما خرجوا من بلادهم لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى وصفهم بالهجرة والنصرة بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار عندهم النصرة فقط، فإذا المهاجرون أفضل منهم، لأنهم جمعوا بين الوصفين المحمودين: الهجرة والنصرة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وك كانوا يهاجرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكونون معه في المدينة ويجاهدون في سبيل الله ويغزون في سبيل الله ويذهبون للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هاجروا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولترك البلاد التي فيها الكفر، بلادهم التي أهلها لا يزالون على الكفر. وأورد أبو داود حديث من هو؟ أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الهجرة، سأله عن الهجرة، نعم سأله عن الهجرة، قال ويحك إن شأن الهجرة شديد، ويحك هذه تقال يعني في من وقع في شيء لا يعني يشفق عليه، يعني وليس يعني ميموما ويعني أتى أمرا كبيرا، وإنما فيها إشفاق، بخلاف ويلك، بخلاف ويلك فإنها قد تأتي للأمر الذي وقع الإنسان الذي وقع في محذور. وهذا الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره بأن يبقى وأن يكون مهاجرا، ولكنه سأله بعد أن قال إن شأن الهجرة شديد، هل لك من إبل تؤدي زكاتها أو تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال هل لك؟ هل تؤدي؟ نعم. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي؟ قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي صدقتها يعني زكاتها؟ قال نعم. قال إيش؟ فاعمل من وراء البحار. فاعمل من وراء البحار، يعني اعمل الأعمال الصالحة وكن مع إبلك من وراء البحار، ولن يترك الله من عملك شيئا، ولن يترك الله من عملك، يعني لن ينقصك من عملك شيئا. وقوله من وراء البحار يعني من وراء المدن والقرى، لأن البحار يراد بها المدن والقرى والقرية والبلدة، يعني البحر يعني هي البلدة أو القرية، فإذا البحار هي جمع المدن والقرى، هذا هو المقصود بها، وليس المقصود بها البحار الزاخرة، وإنما المقصود بها المدن، لأنه يطلق على البلدة أنها بحرة، يقال للبلدة بحرة ويقال للبلاد المتعددة بحار. قال اعمل من وراء البحار، يعني في باديتك، وكن مع إبلك. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليه أن لا يستمر في هجرته وأن يقطع هجرته، لا سيما وعنده إبل وهو يكون متعلقا بها ومتعلق يعني في إبله وفي باديته، فقد يحصل له رجوعا عن هجرته ويحصل له ترك لهجرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبقى مع إبله وأن يعبد الله عز وجل، ولا ينقصه الله عز وجل من عمله شيئا. وأما إذا كان الإنسان يعني ليس عنده ما يشغله وهو في البلد الذي هو فيه لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه، فإن عليه أن ينتقل. وأما إذا كان بقاؤه في البلد الذي فيه كفار فيه مصلحة وفيه فائدة من ناحية أنه يدعو إلى الله عز وجل، وبقاؤه سبب من أسباب هدايتهم، وهو متمكن في دينه ويقوم بأعمال دينه ويقوم بشعائر دينه ولا ليس عليه محذور في ذلك، فقد يكون من الأصلح والأوفق له أن يبقى لهذا الغرض ولهذه المهمة العظيمة. وإذا لم يستطع القيام بشعائر دينه فإن عليه أن ينتقل من ذلك البلد إلى بلد يستطيع أن يقوم فيه بشعائر دينه. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال حدثنا مؤمل بن الفضل. مؤمل بن الفضل ثقة أخرجه أبو داود النسائي. صدوق خرج أبو داود النسائي. عن الوليد يعني ابن مسلم. الوليد يعني ابن مسلم وهو الدمشقي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد. عن عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أعدتم استفتاح أبي داود الكتاب بهذا الباب. أبو داود رحمه الله افتتحه بالهجرة، ومعلوم أن الهجرة هي من أجل النصرة ومن أجل الجهاد في سبيل الله، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون من مكة ومن غير مكة قبل أن تفتح مكة مهاجرين إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد، يعني فالوجه ذلك لعله أن الهجرة يعني إلى المدينة كانت من أجل النصرة ومن أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل، فمن أجل ذلك بدأ بالهجرة التي الدافع إليها والباعث عليها نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه. قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبدو إلى هذه السلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو كان إيش؟ شريح بن هانئ سألت قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه السلاع. قال شريح بن هانئ سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة، يعني وهو الذهاب للبادية والبقاء والذهاب إلى البادية، وليس المقصود بسكن البادية. فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو إلى هذه التلاع، يعني يظهر يعني ويذهب إلى تلك التلاع، والتلاع هي الأماكن التي ينحدر فيها الماء من علو إلى سفل، يعني الـ الـ الـ يعني جبل أو مكان مرتفع يعني يأتي الماء ويهبط إلى المكان المنخفض فيه فيقال له تلعة، والجمع تلاع. كان يبدو يعني يذهب إلى هذه التلاع، والذهاب للبادية وكون إنسان يذهب للبادية يعني هذا إنما يكون في بعض الأحيان وليس لسكن البادية. ومعلوم أن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل كلهم من الحاضرة، ليس فيهم من البادية، الرسل كلهم من الحضر من أهل القرى ليسوا من أهل البادية، وكذلك هم من الرجال ليسوا من النساء، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، رجالا يعني فليسوا نساء، ومن أهل القرى ليسوا من أهل البادية. وكون الذهاب إلى البادية في بعض الأحيان لا يجعل الإنسان بدويا، كون الحاضر يذهب إلى البادية لأمر من الأمور ولمدة معينة لا يخرجه من كونه حضريا إلى كونه بدويا وأن يكون من البادية. وأئمة اللغة الذين كانوا جمعوا اللغة كانوا يذهبون إلى البادية ويبقون الأشهر يعني يدونون اللغة ويعرفون الكلام، ولم يكونوا بذلك بادية. وكذلك ما ذكره الله عز وجل عن يعقوب وعن أبناءه أنه جاء بكم من البدو ليس معنى ذلك أنه من سكان البادية، وإنما مثل ما جاء في حق نبينا صلى الله عليه وسلم يعني كان يذهب وهم كذلك كانوا يذهبون. وعلى هذا فقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرى لا يعارضه أو لا يعترض عليه بما جاء في عن يعقوب وأبنائه وأنه جاء من البادية، فهذا ليس لا يخالف لا يعارض ما جاء في القرآن من أن الأنبياء أو الرسل أنهم من أهل القرى وليسوا من البادية. وكان إيش بعد ذلك؟ قالت وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة. وأنه أراد البداوة يعني أن يذهب إلى البادية، يعني كالذي تقدم أنه كان يبدو إلى هذه التلاع يعني يذهب إلى هذه التلاع، أنه أراد مرة من المرات أن يذهب إلى البادية فأعطاني فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل. فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة. والمحرمة هي الصعبة التي يعني فيها صعوبة وليست فيها سهولة, يعني التي فيها ضد الذلول, ولهذا يقولون الصعب والذلول. الصعب والذلول يعني يقول فلان يركب الصعب والذلول, يعني يضربون مثل يعني في كونه يتحمل, يعني يركب الصعب والذلول, يعني المذللة والصعبة التي هي غير مذللة. محرمة يعني إنها صعبة, يعني ليست سهلة وليست مذللة. إيش؟ وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي إناقة محرمة من إبل الصدقة. أرسل إلي إناقة محرمة, ما أدري إيش وجه إرساله, يعني هل هو لحلبها أو لغير ذلك, يعني إذا كان يعني فيها لبن أو أنها ذات ضرع. وأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى الرفق, وأنا أرشدها إلى الرفق, يعني الرفق مطلقة, ولكن أن يكون أتى به هنا يعني فيه إشارة إلى الرفق بها, وأنها وإن كانت صعبة فإنه يرفق بها ولا يقسى عليها. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه, ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذا يدلنا على فضل الرفق, وعلى أن ضده أنه أن الرفق محمود, وأن ضده مذموم الذي هو يعني فيه الذي نزع منه الرفق فإنه يشين, ووجود الرفق فإنه يزين. قال حدثنا أبو بكر. أبو بكر بن أبي شيبة, وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أخو عثمان, وعثمان أكثر عنه أبو داود, كثيرا ما يأتينا ذكر عثمان ابن أبي شيبة, وأما أبو بكر فذكره قليل, ويعني الرواية عنه أو ذكره في الأسانيد قليل عند أبي داود. ومسلم أكثر عنه, ولم يروي مسلم عن رجل مثل ما روى عن أبي بكر ابن أبي شيبة, فإنه روى عن 1500 وزيادة, 1500 حديث وزيادة, فهو أكثر الذين أو المشايخ الذين روى عنهم مسلم في صحيحه, أكثرهم على الإطلاق أبو بكر بن شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة, لأن حديث زادت على 1400, 1500 زادت على 1500. والحافظ بن حجر ينقل يعني في بعض التراجم في آخر الترجمة من تهذيب التهذيب, إذا كان رجل من شيوخ البخاري ومسلم, يذكر يعني كثيرا عندما يأتي للتراجم نقلا من كتاب يقال له الزهرة, يقول أنها روى البخاري له كذا وروى له مسلم كذا, يعني روى له البخاري كذا حديث وروى له مسلم كذا حديث, يعني يذكر ما في الصحيحين يعني للرجل. ولما جاء عند ذكر ابن أبي شيبة ذكر في ترجمته أن البخاري روى عنه 30 حديث, وأن مسلم روى عن 1500 وكذا حديث كسر فوق 500. فهذا الكتاب الذي هو الزهرة يعني ينقل الحافظ بن حجر في آخر الترجمة, إذا كان رجل من رجال البخاري ومسلم غالبا في آخره مقدار الأحاديث التي له عند ذلك التي لذلك الرجل عنده من ذلك الكتاب الذي يقال له الزهرة أو سماه الزهرة. نعم, وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. وعثمان. وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي, وإلا النسائي فإنه إنما أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي, وهو صدوق ساء حفظه لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن وشريك إذا جاء في مثل هذه الطبقة وهي طبقة شيوخ أبي داود, المراد شريك القاضي هذا. وأما شريك بن عبد الله بن أبي نمر فهو من طبقة التابعين, يعني إذا جاء في طبقة متقدمة يعني يروي عن الصحابة فالمراد شريك بن عبد الله بن أبي نمر. وأما إذا جاء في طبقة شيوخ أبي داود فالمراد شريك بن عبد الله النقعي الكوفي, وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن المقدام بن شريح. عن المقدام بن شريح وهو صدوق ثقة. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرجه كذلك البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في الهجرة هل انقطعت؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم ورد أبو داود: باب الهجرة هل انقطعت؟ الهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها انتهت بالفتح، لأنه بفتح مكة صارت دار إسلام، وقبل ذلك كانت دار كفر، وكان الصحابة يهاجرون منها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد صلح الحديبية حصل الاتفاق الذي كان من ضمن شروطه أن الكفار اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما فإنه يرد عليه، وأما من جاء من الكفار من المسلمين إلى الكفار مرتدا فإنه لا يرد. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنهم عمر وسهل بن حنيف تألموا وتأثروا من هذا الشرط، وكانوا يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعونه في ذلك ويقول: يا رسول الله نعطي الدنية في ديننا، يعني كيف نكون بهذا الوصف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخبرهم بأنه رضي بهذا، فسكتوا وهم متألمون متأثرون. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كان الذين يسلمون ويهربون من الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبلهم بناء على هذا الشرط، وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى الكفار، فاجتمعوا وصاروا على ساحل البحر، وكل ما جعير لقريش اعترضوها حتى يعني ساء ذلك قريش، وحتى أنهم هم رغبوا في أن يتخلصوا من هذا الشرط الذي كان من أسبابه كون هؤلاء لا يذهبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلهم وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى الكفار، فكانوا يسيرون في طريق عيرهم التي تأتي من الشام. فعند ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقبلهم وأن ينتهي هذا الذي يحصل لهم، فكان في ذلك مصلحة هذا الشرط، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتألموا وتأثر، ولكن كانت النتيجة على خلاف ما كانوا يظنون، بل كانت في مصلحة المسلمين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يأتي يعني شيء قد يكون يعني الناس فيه مشقة عليها ولا تقبله، يقول بعضهم يقولون: يا أيها الناس اتهموا رأي في الدين، يا أيها الناس اتهموا رأيكم في دينكم. وقد قال ذلك سهل بن حنيف في صفين لما أراد أهل الشام التحكيم وأهل العراق أرادوا أن يواصلوا، وكان الذين مع علي رضي الله عنه ومنهم سهل بن حنيف يرون أن يوقف القتال وأن يصير الناس إلى التحكيم، فكان سهل يقول للذين كانوا يريدون أن يواصل القتال: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا رأيكم في دينكم. ثم يذكر قصة يعني صلح الحديبية وما حصل، وأنهم كانوا رأوا شيئا فكانت المصلحة بخلافه، رأوا شيئا فكانت المصلحة بخلافه. فالهجرة من مكة انتهت، ولهذا جاء في الحديث: لا هجرة إلى هجرة من مكة، لأن الهجرة إلى المدينة بعد أن فتحت مكة وصارت دار إسلام لم يبقى هناك هجرة منها، ولكن بقي الجهاد والنية، وأنه إذا حصل الاستنفار للمسلمين فإنهم ينفرون للجهاد في سبيل الله. وأورد أبو داود حديث معاوية رضي الله عنه: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، حتى تخرج الشمس من مغربها يعني في آخر الزمان. ومعنى هذا أن الهجرة حكمها باطن من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين ولا ينتهي، وإنما الذي انتهى الهجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت دار الإسلام فلا يهاجر منها، وإنما كانت الهجرة لما كانت دار كفر والصحابة كانوا يذهبون قبل صلح الحديبية ويهاجرون إلى من مكة إلى المدينة. فالحديث يدل على عدم انقطاع الهجرة، وأما الحديث الذي سيأتي لا هجرة بعد الفتح فلا تعارض بينهما، لأن المقصود بذلك الهجرة التي هي الهجرة المتحتمة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان يستطيع أن يتعين عليه. وأما بعد ذلك فإن الهجرة مستمرة ولم تنقطع، فإذا لا تنافي بين حديث معاوية وبين حديث ابن عباس الذي سيأتي من أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حريز بن عثمان. عن حريز بن عثمان وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن أبي عوف. عن عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة ويقال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ثقة ويقال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود النسائي. أخرجه أبو داود النسائي. عن أبي هند. عن أبي هند وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي. مقبول أخرجه أبو داود النسائي. عن معاوية. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح لا هجرة، لا هجرة يعني بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، الانتقال من بلدي من كل إنسان ينتقل من بلده إنما ينتقل الجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا يكون عنده نية الجهاد في سبيل الله وعنده استعداد ينوي، إن طلب منه بأن يجاهد يعني خرج للجهاد، وإن لم يطلب منه فإنه يكون على استعداد متى طلب يذهب. وإذا استنفر الجميع ينفرون حيث يتعين ويكون فرض عين، مثل ما حصل في غزوة تبوك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الناس ولم يبقى إلا المنافقين وأصحاب الأعذار وإلا الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم والذين ذكر الله قصتهم في سورة التوبة، وهم كعب بن مالك وصاحباه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وإذا استنفرتم فانفروا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا الناس إلى القتال وأخبرهم بوجهته وأنه سيذهب لغزو الروم، وكان الصيف شديدا والظهر قليلا، وكان يوري إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وفي هذه الغزوة أعلن واستنفر الناس، ومن تأخر وفقد وهو من ليس من أهل الأعذار سئل عنه، ومن ذلك ومنهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وسأله عن شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الحق والمسلم الكامل، هذا هو المقصود بالمسلم. والمهاجر يعني الحق، الحق يعني من هجر ما نهى الله عنه، لأن من هجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه هذا هو الذي يستطيع أن يجاهد الكفار ويقاتل في سبيل الله ويكون له تأثير، لأنه جاهد نفسه وطوعها لله عز وجل. والمسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، لم يصل إليهم أذاه لا من يد ولا من لسان، لا من يد ولا من لسان. وذكر اللسان والمقصود يعني كون التكلم والوقوع يعني في الناس والوقوع في أعراضهم. وقد وعبر باللسان ولم يعبر بالقول، ما قال سلم المسلمون من قوله ومن كلامه، وإنما عبر بلسانه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إن التعبير باللسان يعني دون التعبير بالقول، يعني من فوائده أن الإنسان يمكن أن يؤذي بلسانه بدون قول، كان يخرجه يستهزي، كان يخرج لسانه يستهزي، هذا من الإيذاء باللسان ولكنه ليس بقول. فالتعبير باللسان بدل القول يعني فيه هذا المعنى وهذه الدقة بهذا التعبير الذي يشمل القول ويشمل الفعل، كونه يؤذي بلسانه بالقول وبالفعل، بالقول فكونه يعني يشتم ويتكلم، وبالفعل كونه يستهزي بلسانه، يخرج لسانه استهزاء بدون ما يقول شيء وبدون ما يتكلم. وكذلك كلمة يده يعني عمومها يعني يفيد أن الإنسان قد يموت ثم يعني آثار يده تبقى بالكتابة، يعني يكونه يكتب سوء ويكتب يعني أمور منكرة ويكتب ضلال ويحرر بيده أمرا باطلا، ثم يبقى ذلك الكتاب فيتضرر منه الناس، فهذا يكون من ضرر اليد، فهذا من ضرر اليد، يعني يمكن يكون الضرر في حياته بالضرب وبالبطش وغير ذلك، ويمكن أن يكون بالكتابة ثم تبقى الكتابة بعده ويتضرر الناس بما كتبه بيده وبما خطته يداه. ولهذا يقول الشاعر كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا ستجزى بمثله وإن عملت شرا علي حسابها، وإن عملت شرا علي حسابها. فاليد آثارها يعني تكون في الحياة وتكون بعد الممات، تكون في الحياة وتكون بعد الممات. المسلم أي الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر يعني حقا من هجر ما نهى الله عنه، والذي يهجر ما نهى الله عنه ويستقيم على طاعة الله ويكون قوي الإيمان هذا هو الذي يكون له النكاية في الكفار، وهذا هو الذي يؤثر على الكفار. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزوا الكفار وكانوا عددهم قليلا وعددهم قليلا والكفار كانوا أكثر منهم عددا وكانوا أكثر منهم عددا، ومع ذلك كان الكفار يخشون المسلمين، الكفار يخشون المسلمين مع قلة المسلمين، ولكن عندهم قوة الإيمان لأنهم هجروا ما نهى الله عنه، هجروا ما نهى الله عنه وصدقوا الله عز وجل في إيمانهم وفي يقينهم وفي تقربهم إلى الله عز وجل، فخافهم الكفار وأرهبوا الكفار مع قلتهم. وحيث كان الناس يعني في هذا الزمان بالعكس كثرة كافرة ولكنهم غثاء كغثاء السيل، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخافون من الكفار والكفار لا يخافون منهم، كان شأنهم أنهم يخافون من الكفار والكفار لا يخافون منهم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر. عن عامر وهو ابن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في سكن الشام. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. نعم نعم. ثم ورد أبو داود باب في سكن الشام. باب في سكن الشام، يعني ذكر شيء مما ورد في سكن الشام، وأن يعني في ذلك فضل، وقد ورد فيه شيء لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الشام يعني في آخر الزمان الناس يعني يحشرون إليها، ويعني ينزل عيسى بن مريم هناك، ويكون المهدي الذي يخرج في آخر الزمان هناك، ويصلي خلفه عيسى بن مريم في بيت المقدس، وأنه يخرج أي عيسى بن مريم ويجد الدجال بباب لد فيقتله ويريهم دمه بحربته صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني تأتي أجوج ومأجوج إلى هناك ويهلكهم الله عز وجل، والناس يحشرون يعني في آخر الزمان إلى الشام. فورد حديث منها ما أورده المصنفون، ورد حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة، ستكون هجرة بعد هجرة. نعم. فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، الذي هو الشام، الذي هو بلاد الشام. نعم. ويبقى في الأرض شرار أهلها. ويبقى في الأرض شرار أهلها، يعني في آخر الزمان. ويبقى في الأرض شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم. تلفظهم أرضوهم. تلفظهم أرضوهم. تلفظهم أرضوهم، يعني يكونون يعني شرار، تلفظهم الأرض. نعم. تقدرهم نفس الله. قال: تقدرهم نفس الله، يعني أن الله تعالى يكرههم، أن الله تعالى يكرههم. وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. تحشرهم النار التي تحصل لهم مع القردة والخنازير. نفس الله. نفس الله، هذا يعني ال ال قالوا المراد به يعني الله، أن الله تعالى يكرههم، لأن المقصود به الذات. ومعلوم أن الله عز وجل جاء يعني ذكر النفس مضافة إليه في القرآن، أقول جاءت النفس مضافة إليه في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني وتأتي يراد بها الذات، المقصود ذلك يقدرهم الله. والحديث يعني فيه كلام من جهة شهر بن حوشب الذي هو أحد الرواة، والألباني ضعفه هنا ولكنه حسنه في يعني بعض المواضع يعني لبعض الشواهد. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر القواريري ثقة البخاري ومسلم وداود النسائي. البخاري ومسلم وداود النسائي. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه عن أبيه هشام بن أبي عبد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن قتادة عن قتادة من دعانا السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن شهر بن حوشب عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كثير الإرسال والأوهام أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنة البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد مر ذكره ففيه قتادة وروايته للعنعنة وفيه شهر بن حوشب الذي هو سي كثير الأوهام قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن أبي أبي عن أبي قتيلة عن ابن زائدة هاي ابن زائدة هو عن أبي قتيلة وليس ابن أبي قتيلة عن أبي قتيلة عن ابن حوالة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق قال ابن حوالة خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وهو في فضل الشام قال ستكون سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق قال قلت خير لي يا رسول الله إن أدركني ذلك يعني أدركت ذلك الزمان اختر لي أكون في مع أي أو في أي هذه الجنود أو في أي هذه الأماكن فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده يجتبي إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم يعني إن أبيتم الشام فعليكم باليمن واسقوا من غدركم واسقوا من غدركم وهو الغدر جمع غدير وهو الذي يعني يبقى بعد ذهاب السير وبعد ذهاب الوادي وانقطاع الوادي والأماكن التي يتجمع فيها الماء وتبقى بعد انقطاع المطر ووقوف المطر والناس يعني يأتون إليها ويشربون منها يقال له يقال الواحد غدير والجمع غدر فإن الله توكل لي بالشام وأهله فإن الله توكل لي بالشام وأهله يعني أنه وعده بأن يعني يكلأهم أو أن يحفظهم قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حيوة بن شريح الحضرمي ثقة أخرج له بخاري أبو داود الترمذي بن ماجه بخاري أبو داود الترمذي بن ماجه عن بقية عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن بحير عن بحير بن سعد وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن عن خالد يعني ابن معدان عن خالد يعني ابن معدان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي قتيلة عن أبي قتيلة وهو صحابي أخرج له أبو داود عن ابن حوالة عن ابن حوالة عبد الله بن حوالة وهو صحابي أخرج له أبو داود قال رحمه الله تعالى باب في دوام الجهاد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال ثم ورد أبو داود باب دوام الجهاد يعني الجهاد لا ينقطع وأنه مستمر وباقي يعني ما بقي الحق والباطل وما بقي المؤمنون والكفار فإنه مستمر ولكنه في بعض الأزمان يعني يوجد ويعظم ويكثر أثره وفي بعض البلاد في بعض الأزمان يضعف ويقل ولكنه باق وسيستمر إلى نهاية الدنيا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير معقود فينا وفيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، الأجر والمغنم. وجاء أحاديث يعني كثيرة في ذلك، وأورد أبو داود حديث عمران بن حسين، حديث عمران بن حسين قال لا تقوم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق من ناوأهم ظاهرين على من ناوأهم، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، يعني متغلبين، الظهور هو الغلبة، ظاهرين على من ناوأهم. وهذا يدل على أن الحق لا ينقطع، وأن الجهاد لا ينقطع، وأنه باق، وأن آخر هذه الأمة يقاتل الدجال، وأنهم يقاتلون المسيح الدجال. فهذا يدل على استمرار الجهاد في سبيل الله، ولكنه في بعض الأزمان مثل هذا الزمان وأزمان طويلة، كون المسلمين يذهبون من بلادهم ليقاتل الكفار وليدعوهم إلى الدخول في الإسلام ويأخذ منهم الجزية، إذا ما هذا من زمان يعني لا نسمع له ذكرا، وإنما الجهاد الآن في هذا الزمان إنما هو دفاع عن النفس. الكفار إذا اعتدوا على المسلمين، المسلمين يدافعون عن أنفسهم، هذا هو الجهاد الذي يمكن أن يقال الجهاد في هذا الزمان. ثم كل على حسب نيته، من الناس من يجاهد في سبيل الله ويعني وهو محتسب وهو يعتبر نفسه مجاهد، وفيهم من يكون ما عنده هذه النية، وإنما عنده أنها يعني حمية وعصبية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا ويقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولكن من يعني قاتل دون نفسه، ومن قاتل دون ماله، فلا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله، أن هذا جهاد. ولكن الجهاد الذي هو غزو الكفار في بلادهم ودعوتهم إلى الدخول في الإسلام، هذا من زمان يعني ما سمعنا له ذكرا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، أخرجه أصحاب كتب الستة ثقة، وحماد بن سلمة ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قتادة عن مطرف. عن قتادة بن الدعامة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في ثواب الجهاد. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره. ثم ورد أبو داود باب ثواب الجهاد، يعني أجره وثوابه عند الله عز وجل. أورد أبو داود حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ أي هم أفضل وأكمل إيمانا؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، فهذا يدل على فضل الجهاد، لأن صاحبه وصف بأنه أكمل الناس إيمانا أو أكمل المؤمنين إيمانا، يعني معناه أنه فيه كمال. رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، وذكر الجهاد بالنفس والمال، والجهاد يكون بالنفس والمال، ويكون بالنية، ويكون يعني باللسان، ويكون بالقلم، كل ذلك يدخل تحت الجهاد في سبيل الله، يعني الكتابة للدعوة إلى الحق، ويكون أيضا في مجاهدة النفس، ويكون يعني في الكلام وفي الكتابة، كل ذلك من أنواع الجهاد في سبيل الله. وجميع هذه الأمور إنما هي تابعة لجهاد النفس، لأن جهاد النفس إذا وجد وجدت معه تلك الأشياء الأخرى وأثرت وأثمرت. وأما إذا كان النفس لم تجاهد بل كانت واقعة في المعاصي ففاقد الشيء لا يعطيه كما يقولون, فاقد الشيء لا يعطيه, ولكن من جاهد نفسه هذا هو الذي يؤثر وهذا هو الذي يفيد, سواء في جهاده الكفار أو في دعوته لله عز وجل أو في كتابته يعني في الحق والدعوة إليه والدلالة عليه, أو كذلك في نية النية إذا كان عاجزا وغير مستطيع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأقواما, لما كان في غزوة تبوك, إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم, حبسهم العذر, يعني أنهم جاهدوا بنياتهم فهم بقلوبهم وليسوا بأجسامهم. وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يجدون يعني ما يتمكنون به من الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه أن يحملهم, ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر بأنه لا يجد ما يحملهم عليه فيرجعون وهم يبكون لأنهم ما تمكنوا من الجهاد في سبيل الله, وذلك بسبب فقرهم وقلة ذات يدهم, فهم وإن كانوا بقوا إلا أنهم مع المسلمين ولها مع المسلمين في الجهاد في سبيل الله بالنية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وكثيرا ما يأتي في القرآن أو بل الأكثر أن يأتي ذكر الجهاد بالنفس والمال, ويقدم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس, يعني الآيات الكثيرة العديدة يقدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس, وذلك لأن الجهاد بالمال يعني يسبب أو يكون من أسباب الجهاد بالنفس, يعني مثل الذين لا يجدون يعني ما يقدرون على الجهاد, المال يجعلهم يجاهدون, ففيه بذل الأموال من أجل السلاح ومن أجل المركوب وما إلى ذلك, فكون الإنسان يجاهد بنفسه وماله المال يترتب عليه فعله أو تمكنه وتمكن غيره. وعثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك جهز 300 بعير عليها أقتابها وأحمالها في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فالمال يعني يكون فيه تمكين المجاهدين من الجهاد وتمكين أصحاب العذر الذين لا يقدرون على الجهاد أن يجدوا ظهرا يركبونه ويتمكنون من الجهاد. وأيضا يشترى السلاح والعدد وكذلك الطعام والزاد وما إلى ذلك من, من, من حاجات المجاهدين في سبيل الله. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا تقديم الجهاد من مال على الجهاد نفسه. بل لا أدري هو ابن القيم أنه قال أنه يعني كل ما في القرآن من ذكر الجهاد بالنفس والمال ففيه تقديم الأموال على الجهاد بالنفس إلا في آية واحدة, وهي إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة, اشترى من أنفسهم وأموالهم, قدم الأنفس على الأموال. وفي غير هذه الآية يأتي تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. إيش رجل جاهد في سبيل الله في نفسه وماله, ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره. ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب, يعني في شعب من الشعاب, الشعاب هي الفلات, يعني تكون بين الجبلين وبين يعني أمكنة بين الجبلين, إشارة إلى العزلة, ولكن العزلة إنما تكون عند كثرة الفساد وعدم الفائدة من وراء الخلطة. أما إذا كانت الخلطة يترتب عليها أصلاح ويترتب عليها إفادة فلا شك أنها خير من العزلة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن كثير. عن سليمان بن كثير وهو ثقة لا بأس به في غير الزهري. لا بأس به يعني بمعنى صدوق في غير الزهري, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مر ذكره. عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد. عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله باب في النهي عن السياحة. قال حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. يقول الإمام أبو داود السيستاني رحمه الله تعالى باب في النهي عن السياحة. والمقصود بالسياحة هي ترك البلاد والتجوال في الأرض وكل إنسان يسيح فيها فيترك الملذات ويسيح في الأرض. هذا هو المقصود بالسياحة الذي عقد المصنف الترجمة له. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي همامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذل في السياحة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. أن يكونهم يخرجون من أوطانهم للجهاد ولقتال الأعداء وإدخال الناس في دين الله عز وجل ونشر الحق والهدى, هذا هو السياحة المشروعة الذي شرعه الله لهذه الأمة. وأما يعني غير ذلك كون الإنسان يعني يترك البلاد وقد يكون فيها خير كثير من حيث عموم النفع فيتجول في الأرض من غير أن يترتب على ذلك فائدة, فلا شك أن بقاءه في البلاد ونفعه وحصول الإفادة منه وكونه يستفيد من الناس مع الجمعة والجماعة ويفيد علما ويفيد خيرا ويستفيد ويستفيد أولى من كونه يعني يسيح في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله, لأن الجهاد في سبيل الله فيه رفعة شأن الإسلام ونشر الدين الحنيف, وهذا هو السياحة الحقيقية التي هي الانتقال من البلاد والذهاب إلى البلاد الأخرى من أجل الجهاد في سبيل الله. هذه هي السياحة المشروعة وهذه هي سياحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم وبركاته عليه في هذا الحديث عن رسول الله في هذا الحديث كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر. محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر وجدتها مضمومة ضم الجيم, وجدت ضم لها في شيء يعني قال لم يضبط ما في شيء لا لا أدري هل تكون الجماهر أو الجماهر. ومحمد بن عثمان أبو الجماهر أو الجماهر هو ثقة خليه أبو داود بن ماجه. ثقة خليه أبو داود بن ماجه. عن الهيثم بن حميد. عن الهيثم بن حميد وهو صدوق خليه أصحاب السنن. صدوق خليه أصحاب السنن. عن العلاء بن الحارث. عن العلاء بن الحارث وهو صدوق خليه مسلم وأصحاب السنن. صدوق خليه مسلم وأصحاب السنن. عن القاسم بن عبد الرحمن. عن القاسم بن عبد الرحمن وهو صدوق يغرب كثيرا خرج البخاري في المفرد واصحاب السنن. صدوق يغرب كثيرا خرج البخاري في المفرد ومسلم نعم البخاري في المفرد واصحاب السنن. عن ابي امامه. عن ابي امامه الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. قال رحمه الله تعالى باب في فضل القفل في سبيل الله في سبيل الله تعالى. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا علي بن عياش عن الليث بن سعد قال حدثنا حيوة عن ابن شفي عن شفي بن ماتع عن عبد الله هو ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قفلة كغزوة. ثم رد أبو داود رحمة الله عليه باب قبل القفل في سبيل الله. قبل القفل في سبيل الله, القفل هو الرجوع, القفل هو القفول هو الرجوع من الجهاد. كل إنسان يذهب مجاهدا ويرجع الذهاب يقال له غزو والرجوع يقال له قفل أو قفول, يعني يؤوب ويرجع. ومعنى ذلك أن الإنسان من حين يخرج إلى أن يرجع فهو على فضل وهو على خير, وأنه في حال ذهابه وإيابه هو مجاهد في سبيل الله وهو مأجور في ذهابه وفي إيابه, وليس الأمر مقصورا على كونه يذهب وأن الأجر له ما دام ذاهبا, فإذا انتهى ورجع فرجوعه وما يحصل له في الطريق من سير إلى أن يصل إلى بلده يعني لا يكون حكم حكم الجهاد ولا يكون شأن شأن الجهاد, بل هو من الجهاد في سبيل الله لأنه من حين يخرج إلى أن يرجع فهو في سبيل الله عز وجل. فأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قفلة في سبيل الله كغزوة, يعني معناه رجوع الإنسان من الجهاد كغزوه وذهابه للقتال في سبيل الله, ذهابه وإيابه كله جهاد وكله له أجر عظيم عليه. وهذا مثل ما جاء في الذهاب إلى المسجد والرجوع منه، فإن الإنسان يؤجر ذاهبا ويؤجر آيبا. فقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد عن المسجد، فقيل له وكان يعني لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له لو اتخذت حمارا تركبه، فقال ما أحب أن يكون منزلي قرب المسجد، إني أحب أن يرفع الله لي بكل درجة أخطوها، بكل خطوة أخطوها درجة ويحط عن بها خطيئة، ويعني إذا رجعت يكتب الله لي ذلك. فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، يعني في حال ذهابه وإيابه كل خطوة يخطوها ذاهبا أو آيبا ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة. فهذا الحديث الذي جاء هنا مثل هذا الحديث الذي جاء في الذهاب إلى مسجد الرجع منه. فالإنسان مأجور في خطواته وفي سيره وهو راجع، كما هو مأجور في خطواته وسيره وهو ذاهب. هذا بالنسبة للمسجد، وهذا بالنسبة للجهاد في سبيل الله. هنا قال قفلة في سبيل الله كغزوة، يعني كل إنسان قافل وراجع هو كالغازي، يعني في حال ذهابه وإيابه هو مأجور. فهذا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله من حين الخروج إلى الرجوع، من حين الخروج من البلد إلى الرجوع منه. ومن مات في رجوعه، ومن مات في الرجوع كذلك، وقال إنه مات في سبيل الله، مات في سبيل الله. والحديث الذي سيأتي في قصة أم حرام، يعني التي قال الرسول يعني رأى في النوم أنه يعني أناسا من أمته يغزون البحر، يغزون في البحر كالملوك على الأسرة، فقالت أم حرام يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. وقد سافرت مع زوجها عبادة بن الصامت لغزو الروم في البحر، وبعد رجوعهم يعني ركبت أو قدمت لها بغلة لتركبها، فوقعت منها فاندقت عنقها وماتت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. والأجر يقاس الرجوع من الحج، وكذلك أي عبادة يعني الإنسان يعني هذا فهو على خير في ذهابه وإيابه. قال حدثنا محمد بن المصفى، محمد المصفى هو صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه، صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن علي بن عياش، عن علي بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حيوة، عن حيوة بن شريح المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شوفي، عن ابن شوفي وهو حسين بن شوفي، وهو حسين بن شوفي بن ماتع وهو ثقة أخرجه أبو داود، ثقة أخرجه أبو داود. عن أبيه شوفي بن ماتع وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة، تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. الترجمة المقصود بها أن قتال الروم فيه فضل، وأنهم متميزون أو قتالهم متميز على غيرهم من الأمم. وأورد فيه أبو داود حديثا ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث غير ثابت غير صحيح، و يعني ما ولا أعلم يعني شيئا يدل على فضل الروم أو قتال الروم وتميزهم على غيرهم. والحديث الذي أورده أبو داود في هذا هو ضعيف، وهو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن ابنها، وقد كان ذهب للجهاد وقال وهي منتقبة قالوا تسألين جئت تسألين النبي صلى الله عليه وسلم وأنت منتقبة قالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي فقال إن ابنك له أجر شهيدين نعم إن ابنك له أجر شهيدين قالت ولما ذاك قال ولما ذاك يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب قتله أهل الكتاب يعني هذا هو وجه التفضيل على كون الشهيد فيهم الذي يقتلونه يعني له أجر شهيدين فيعني هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث من أن الشهيد الذي يقتله أهل الكتاب أنه له أجر الشهيدين هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الشهادة في سبيل الله لقتال أعداء الله سواء كانوا أهل كتاب أو غير أهل كتاب فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل ولكن تخصيص من قتلوه بأنه يكون أعظم أجرا وأعظم ثوابا وأن الشهيد يكون له أجر الشهيدين لكونه قتله أهل الكتاب وذلك لأنه قاتلهم فقتلوه هذا غير ثابت وغير صحيح لوجود يعني عدة ضعفاء فيهم من هو ضعيف وفيهم من هو مجهول إن أرزأ يعني إن حصل لمصيبة في فقد ابني فلن أرزأ حيائي يعني كونها منتقبة يعني إن هذا العمل إن عمل يعني حسن والحديث يعني كما هو معلوم غير ثابت والقصة أيضا تكون الإسناد هو واحد وهي غير ثابتة والسؤال غريب أقول السؤال هو من الأمور الغريبة وكيف يسأل عن مثل هذا إذا الحديث غير ثابت فأمره يعني لا تأثير فيه أسأل عن معنى الفعل أسأل عن معنى الفعل اللي هو أرزة يعني الرزية وهي المصيبة إن حصل لي رزية بفقد ابني فلن أرزأ بحيائي لكوني منتقبة إن أصب بابني فلن أصب بحيائي فلن أصب بحيائي هو هذا قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام عبد الرحمن بن محمد بن سلام هو لا بأس به أخرجه أبو داود النسائي لا بأس به أخرجه أبو داود النسائي عن حجاج بن محمد الأعور المصيصي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن فرج بن فضالة ضعيف أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن سمة عن عبد الخبير وهو ابن قيس بن ثابت ابن قيس بن شماس وهو مجهول الحال نعم أخرج له أبو داود نعم أخرج له أبو داود عن أبيه وهو قيس بن ثابت وهو مقبول نعم مقبول أخرج له أبو داود أخرجه أبو داود عن جده ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وعلى هذا فالجد يعني هو ثابت لأن أبا عبد الخبير هو قيس عبد الخبير بن قيس بن ثابت وهو منسوب إلى جده عبد الخبير قد نسب إلى جده وعلى هذا فالحديث عن ثابت بن قيس وعبد الخبير أبوه قيس وعبد الخبير مجهول الحال وأبوه قيس بن ثابت مقبول ففيه حديث ضعيف ومجهول الحال ومقبول فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيه يعني في يعني الروم يعني هم أخف من المجوس وأخف من الفرس يعني لأن كفر أهل الكتاب أخف من كفر عباد الأوثان الذين لا يدرون النبي دين يعني ففيه يعني هو مخالف لما جاء في الآية من أن المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس وكلهم كفار ولكن الكفار الذين هم أهل كتاب ويدينون بدين ولكنهم حرف مبدل خير وأفضل من الذين لا يدينون بدين وإنما يعبدون الأوثان أو يعني لا يعني يؤمنون بالله عز وجل أو لا عندهم إيمان ولكنه إيمانا قد انتهى يعني زمن يعني شريعة فيها تحريف وقد انتهى زمنها وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس لأحد أن يبقى على أي دين كان عليه بل الواجب عليه أن يدخل في هذا الدين الحنيف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهنا أمة الدعوة، لأن كل مدعو إلى هذا الدين، كل إنسي وجني من حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، إذا لم يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام فالنار موعده، فليس أمامه إلا النار. فقد قال بعض أهل العلم أنني تأملت في هذا الحديث فوجدت مصداقه في كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فكل من يكون كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر لله ومآله إلى النار، وهو خالد مخلد فيها أبدا الآباد. وهذا فيه بيان أن الروم أخف من الفرس وأخف من المجوس، وأن المسلمين يفرحون وإن كانوا كلهم كفار، إلا أن كفر الكافر أو انتصار الكافر الذي يدين بدين يعني أفضل من انتصار الكافر الذي لا يدين بدين. قال رحمه الله تعالى: باب في ركوب البحر في الغزو. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ثم ورد أبو داود بابه فضلي باب في ركوب البحر في الغزو. باب في ركوب البحر في الغزو، يعني كون الإنسان يركب البحر غازيا في سبيل الله، وأنه يذهب للجهاد في سبيل الله راكبا البحر، يعني راكبا السفن التي يعني تمشي، التي تسير على البحر وتسير في البحر ويعني تقطع البحار. هذا هو المقصود بالترجمة. أورد أبو داود حديثا يعني في ذلك، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث من؟ عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو قال: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر إن نار. تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. نعم وتحت النار بحرا. الحديث غير صحيح، غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه يعني من هو يعني من هو ضعيف، وفيه أيضا يعني فيه أيضا الاضطراب، يعني مع ضعف بعض الرواة فيه الاضطراب، لأنه جاء فيه على عدة أوجه، يعني مما يفيد أنه مضطرب، مع أن الإسناد فيه من هو ضعيف. ولكن ركوب البحر والغزو في سبيل الله عز وجل في البحر جاء فيه حديث غير هذا الحديث، هو الحديث الذي سيأتي، حديث أم حرام الذي فيه أنه يعني قال عندها واستيقظ وهو يضحك، وقالت: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: رأيت قوما من أمتي يعني يركبون البحر يعني كالملوك، يعني غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة. فقال في الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. فهذا في إخبار يعني عن ركوب البحر للجهاد في سبيل الله، ومدحي يعني هؤلاء، وبيان يعني فضل ذلك العمل الذي هو كونهم يجاهدون في سبيل الله ويركبون البحر. والحديث الذي أورده المصنفون ضعيف. ثم حصر ركوب البحر في كونه لا يركبه إلا مجاهد أو حاج أو معتمر أيضا غير صحيح، لأن البحر يركب للتجارة ويركب لطلب العلم ويركب لقضاء الحاجات وما إلى ذلك، وكل ذلك لا بأس به. والله عز وجل ذكر ركوب السفن وأنه من منن الله عز وجل على عباده، فامتن الله عز وجل على عباده بأن هيأ لهم المركوبات في البحر كما هيأ لهم المركوبات في البر، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله. فالقرآن جاء في الامتنان على الناس يعني بهذا، وهو يكون للحج وللغزو وللاعتمار، ويكون للتجارة، ويكون لطلب العلم، ويكون لغير ذلك أي سفر. يعني إذا كان غالب السلامة يعني فالناس يركبون البحر ولا بس لذلك، وفيه امتنان الله عز وجل على الناس. بالإضافة إلى كون الحديث يعني غير صحيح فإنه من حيث المعنى غير مستقيم, لأن الله عز وجل امتن على عباده بركوب البحر وجعله من المنن, وأن الناس يعني يركبون البحر كما يركبون المواشي في البر لابتغاء الخير وابتغاء العلم وابتغاء كذلك التجارة وما إلى ذلك. كل هذا يحصل وهو من داخل تحت ما امتن الله تعالى به على عباده, فهو غير مستقيم من حيث الإسناد, وأيضا يعني فيه من حيث المتن ما فيه. قوله أن تحت البحر تحت البحر نارا وتحت النار بحرا, يعني يمكن أن يكون لو ثبت يعني على حقيقته والله على كل شيء قدير, وأن النار يعني تكون يعني مع الماء ويتميز هذا عن هذا والله على كل شيء قدير, كما أنه يعني يخرج النار من الشجر الأخضر, يعني يخرج النار من الشجر الأخضر, يعني يتولد هذا من هذا ويأتي من هذا من هذا هذا من هذا, لكن الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إن هذا تهويل لشأن البحر وبيان يعني خطورته وما فيه وما إلى ذلك, ولكن الحديث يعني من أصله غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن زكريا. عن إسماعيل بن زكريا وهو صدوق يخطئ قليلا. صدوق يخطئ قليلا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مطرف. عن مطرف بن طريف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بشر أبي عبد الله. عن بشر أبي عبد الله وهو مجهول. وهو مجهول أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن بشير بن مسلم. عن بشير بن مسلم وهو مجهول أخرج له أبو داود. وهو أيضا مجهول أخرج له أبو داود. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر, يعني ففيه مجهولان وفيه اضطراب. بشر بشر ابن بشير أبي عبد بشير ولا بشر لا لا لا لا لا بشر أبي عبد الله. بشر أبي عبد الله بشر هو اللي يروي عن عبد عمر. لا بشير بن مسلم. نعم بشير بن مسلم, نعم هو اللي يروي عن ابن عمر. هذا اضطرب فيه فجاء عنه أنه هكذا يعني عن عبد الله بن عمر, وجاء أنه بلغني عن عبد الله بن عمر بن عمر, وجاء عن رجل عن عبد الله بن عمر, وجاء على غير ذلك. ففيه يعني مجهولان وفيه اضطراب من ذلك المجهول أو من أحد المجهولين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغزو في البحر. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عندهم, فاستيقظ وهو يضحك, قالت: فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته. قالت: قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فغزا في البحر فحملها معه, فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. ثم ورد أبو داود باب فضل الغزو في البحر. باب فضل الغزو في البحر, وذلك لأن الغزو في البحر يعني فيه يعني زيادة تعب وزيادة مشقة, ويعني الركوب يعني غير مألوف يعني للناس, لأن المألوف يعني لهم أنهم يركبون على الدواب بالبر, فكون الغزو في البحر يعني غير مألوف لهم, وكونه يعني فيه مشقة, وكونه يعني فيه قوة للمسلمين, وكونهم يعني يغزون وينتقلون بواسطة البحر من بلد إلى بلد لغزو الكفار وغزو الروم, فيعني فيه فضل وفيه وله شأن. أورد أبو داود حديث أم حرام رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها, يعني نام عندها في وسط النهار التي هي القيلولة, لأن قال تأتي معنى القيلولة وتأتي معنى القول, والقول يحتاج إلى مقول, وأما القيلولة ما تحتاج إلى شيء. قال يعني بمعنى نام في وسط النهار. قال كذا وكذا إذا كان القول مقاليا. وأما إذا كان قال يعني قولا فهو يحتاج إلى مقول, يحتاج إلى مقول القول. وأما إذا كان مقصود به المبيت فهو اسم النوم في وسط النهار. قال له قيلولة, قال يعني مثل الحديث راتب قال في ظل دوحة, قال يعني اضطجع في ظل دوحة, يعني مثل الدنيا يعني كراتب قال في ظل دوحة. فاستيقظ وهو يضحك فقالت ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال ملوك قوم إيش؟ رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. رأيت قوما ممن يركب هذا البحر يعني في الغزو في جهاد في سبيل الله كالملوك على الأسرة. وقيل إن قوله كالملوك على الأسرة يعني أن هذا إشارة إلى ثوابهم في الآخرة, وأنهم يعني كالملوك يعني بمعنى أنهم في أحسن حال. وقيل إن هذا في الدنيا وأنهم كالملوك على الأسرة يعني إشارة إلى قوتهم وإلى نشاطهم وإلى سعة ما عندهم, وأنهم يعني يغزون الكفار عن طريق البحر كما يغزون عن طريق البر, كما يغزون عن طريق البر يغزون عن طريق البحر, يعني إشارة إلى قوتهم. وهذا مدخل لهم ويعني ثناء عليهم. وكان فيهم معاوية يعني بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. ادعو الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. أخبرها بأنه منهم. ثم إنه نام مرة أخرى فقال مثل ما قال, فقال قالت ادعو الله يجعلني منهم, قال أنت من الأولين, أي مع الجماعة الذين جاءوا أولا وجاء ذكرهم أولا, وهؤلاء ناس آخرون غيرهم يعني يأتون بعدهم, فهي من الأولين. وقد كانت مع هذا الجيش الذي غزا يعني الروم وذهب إلى قبرص وكان موتها في قبرص رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت, ولما رجعت قربت لها بغلة في كركبها فسقطت منها واندقت عنقها فماتت. وهذا يعني فيه مثل ما تقدم لأنها في أنها قافلة في سبيل الله كغزوة, فهي يعني راجعة حصل لها هذا الشيء الذي حصل وهو سقوطها من الفرس واندقاق عنقها وموتها رضي الله تعالى عنها وارضاها. وام حرام يعني جاء في بعض الروايات انها كانت تفلي يعني راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تستخرج القمل منه. وقال النووي اتفقوا على انها من محارمه, ولكن اختلفوا في وجه هذه المحرميه, فمنهم من قال انها خالته او انها من خالات ابيه او من اخوال ابيه, فيعني على خلاف بين اهل العلم. وايضا في الحديث دليل على ان الرؤيه تكون في النهار كما تكون في الرؤيه كما تكون في الليل, وان الرؤيه لا تكون خاصه بالليل. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب الرؤيه في النهار, باب الرؤيه في النهار, يعني انها كما تكون في الليل تكون في النهار, ولكنها غالبا ما تكون في الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة الطويل الذي فيه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي طويلة, قد جاءت في الصحيح, كان إذا صلى قال أيكم رأى رؤيا يذكرها لنا حتى نعبرها له ونعبرها له. فيعني فإن أخبره أحد قال أو بيّن ثم قال إني رأيت الليلة كذا وكذا, وجاء في حديث طويل. وكان سؤاله يعني بعد صلاة الفجر لأنه حديث عهد بالليل, يعني حتى قبل ما يحصل النسيان, قبل ما يحصل النسيان للرؤية بمضي وقت عليها. فالرؤية تكون بالنهار كما تكون بالليل, وإن كان الغالب أنها تكون بالليل لطول أو لطول النوم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في حديث عبد الرحمن الذي أشرت إليه يسأل بعد صلاة الفجر هل منكم أحد رأى رؤيا حتى نعبرها له. نعم. لكن هذه الرؤية من جنس يعني الواقع أنها تقع كما هي الرؤية التي رأيها. نعم يعني ليست مثال. إيه؟ أقول ليست مثال, وإنما هي مما يقع مطابقا للمرء في المنام.